العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب القرض. باب القرض. القرض ويسمى السلف، وهو أن يعطي المرء صاحبه المستقرض شيئا ينتفع به ويعيد مثله، يعيد مثله، ويلزم أن يكون مثليا، وهو ثابت في السنة وبالإجماع، وهو مستحب للمقرض وجائز للمقترض عند الحاجة إذا نوى السداد. ويحرم على المرء أن يأخذ المال بغير نية السداد، وينبغي أن يعرف صاحبه بحاله، إذا كان يستطيع السداد خلال أيام معينة فبها، وإلا فلا يغش صاحبه، يأخذ منه المال بنية سداده خلال أسبوع أو شهر ونحوه، وهو يعرف من حاله أنه لا يستطيع السداد ولا يسدد، فيكون في هذا غش لصاحبه، يأخذ ماله وهو لا ينوي سداده قريبا، أو يعرف من حاله أنه لا يستطيع السداد، فلا يجوز له ذلك. وللمقرض بهذا أجر، لأنه يوسع على أخيه المسلم بهذا القرض ويعود إليه ماله. وستأتي الأحاديث الواردة في هذا إن شاء الله. نعم. ويسمى سلفا، وأجمع المسلمون على جوازه واستحبابه للمقرض. أجمع المسلمون على جوازه كما هو وارد في السنة، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى أبو رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، يعني بعير، فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة، فرجع إليه أبو رافع فقال: يا رسول الله، لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا. فقال: أعطه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء. رواه مسلم. فدل هذا الحديث الصحيح على أن النبي صلى الله عليه وسلم استقرض، وأن الاستقراض ليس فيه دناعة أو كراهية، لأنه لو كان فيه ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن ذلك. ودل على أنه يجوز أن يستسلف حيوانا، استسلف بكرا بعيرا، وليس السلف خاص في الدراهم والدنانير أو الحبوب أو التمار أو الثمار، بل في كل شيء يمكن أن يعرف أو يكون له مثلي. ودل على أن المرء إذا قضى أكثر مما أعطي من غير اشتراط لذلك أن هذا حسن ويمدح به المرء، بخلاف ما إذا كان ذلك شرطا فلا يجوز. يقول أقرضك مثلا 100 ريال على أن تسلمني 120 أو 110 أو 105، هذا محرم ولا يجوز لأنه ربا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. لكن إذا استقرضت من شخص 100 مثلا ثم أردت سداده فكان عندك بيدك نقد متوفر وأنت في ساعة وأردت أن تكافئ صاحبك فأعطيته 110 بلا شرط ولا اتفاق فذلك حسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا رافع أن يعطي الرجل خيرا من بكره الذي أعطاه، خيرا من بعيره، وامتدح صلى الله عليه وسلم من يقضي قضاء حسنا. نعم. وروى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة. رواه ابن ماجه. وهو مستحب للمقرض، يعني مستحب في حق المقرض وليس مستحبا في حق المقترض، ومن يستعفف يعفه الله، والنبي صلى الله عليه وسلم اقترض لمصالح المسلمين وليشرع للأمة عليه الصلاة والسلام، لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة، يعني ثواب قرضين يعادل ثواب صدقة واحدة. هذا الحديث دل على أن الصدقة أفضل من القرض، وسيأتينا حديث آخر يدل على أن القرض أفضل من الصدقة. نعم. ويصح بلفظ القرض وبكل لفظ يؤدي معناه، نحو أن يقول: ملكتك هذا على أن ترد بدله، فإن لم يذكر البدل فهو هبة. ويصح بلفظ القرض وبكل لفظ يؤدي معناه، نحو أن يقول: ملكتك هذا على أن ترد بدله، أو أعطيك هذا على أن ترد بدله، أو خذ هذه الدراهم ورد بدلها متى شئت، أو نحو ذلك. فإن لم يذكر البدل فهو هبة، إذا أعطاه وقال خذ هذه وسكت ثم جاءه بعد شهر أو شهرين يقول رد علي القرض، قال: لا يا أخي ما أقرضت لي، أنت أعطيتني عطية وأنا ما طلبت منك قرض وإنما أعطيتني، اعتبر هبة ما دام ما قال له ترد بدله، إلا إن كان المقترض قال: أعطني كذا وأرده عليك وأرد عليك بدله، لو لم يقل المقرض شيئا. والحديث في فضل القرض يقول أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر. فقلت: يا جبريل، ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة. رواه ابن ماجه كالحديث السابق الذي رواه عبد الله بن مسعود برواية ابن ماجه رحمه الله. فهذا الحديث دل على أن القرض أفضل من الصدقة. يقول: لأن الصدقة المرء يسأل وعنده، عنده شيء ما يكفيه فيسأل إن أعطي أو رد، لكن الغالب أن المستقرض ما يستقرض إلا وهو في حاجة. فلذا كان القرض هنا في هذا الحديث أفضل من الصدقة. نعم. وإذا اختلف فالقول قول المملك لأن الظاهر معه، لأن التمليك بغير عوض هبة ويثبت الملك فيه. فإذا اختلف المقرض والمستقرض، يقول المقرض أنا أقرضتك، ويقول المستقرض أنت أعطيتني وهبتني، فالقول قول المملك يعني المعطى المستقرض، لأن التمليك بغير عوض هبة، هذا هو، لأنه بغير مثلا ذكر للعوض ورد البدل يكون هبة. نعم. ويثبت الملك في القرض بالقبض، لأنه عقد يقف التصرف فيه على القبض، فوقف الملك عليه كالهبة، ولا خيار فيه، لأن المقرض دخل على بصيرة أن الحظ لغيره فهو كالواهب. ويثبت الملك في القرض بالقبض ولا خيار فيه، يثبت بالقبض. فمثلا المستقرض طلب من صاحبه أن يقرضه فأعطاه القرض، المقترض تملك هذا المبلغ الآن، ثبت ملكه عليه وأصبح في ملكه يتصرف فيه، إن شاء وهبه، وإن شاء سدد به دينه، وإن شاء صرفه إن كان نقدا، هو حر التصرف فيه. ولا يملك المقرض ما يملك الرجوع، لأنه من الأصل دخل في القرض على أن الحظ لغيره، وليس له خيار في الرجوع، وإنما ثبت المبلغ في ذمة المستقرض، والمبلغ المنقود حاليا أصبح في ملك المقترض، ما يملك بالرد عليه، ما يملك، لأنه أعطاه إياه قرض وقبضه أصبح في ملكه. لو قال رد علي قرضي يقول خيرا إن شاء الله، أعطني دراهمي هذه، يقول لا، هذه وصلت في ملكي وأنا أتصرف فيها، لكن أعطيك غيرها، لأنه بمجرد استلامه إياها تكون في ملكه، وذاك لا خيار له. المقترض هو الذي له الخيار، بإمكانه يرد القرض، يقول الحمد لله حصل اتصال تلفوني أو كذا أو كذا، أو جاء من عنده دراهمي واستغنيت عن القرض، خذ دراهمك، فيردها. لكن المقرض ما يملك يقول رد علي دراهمي، لأنه مجرد ما يعطيها صاحبه تكون في ذمته، ولا يقول هذه دراهمي بعينها فأنا أحق بها، نقول لا، دراهمك انتقلت منك إلى صاحبك الذي أعطيتها إياه باختيارك. نعم. ويصح شرط الرهن فيه. ومعنى دخل على مصير أن الحظ لغيره، يعني أصلا هو داخل ما دخل في موضوع تكسب أو ربح، دخل ليحسن إلى غيره ويعرف أنه لا مصلحة له في هذا القرض وإن المصلحة لغيره، فلا يملك الرجوع. نعم. ويصح شرط الرهن فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه على شعير أخذه لأهله، متفق عليه. ويصح شرط الرهن فيه، يقول نعم أنا أقرضك يا أخي 1000 ريال أو أقل أو أكثر، لكن أخشى أن تماطلني، أعطني رهن. قال مثلا خذ هذا الكتاب أو هذه السجادة أو كذا أو كذا رهنا حتى أسددك. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي 1/4 من شعير لأهله، والقيمة حالة، وما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم نقد، فقال ما أعطيك إلا تنقدني، وإذا لم تنقدني فلا أعطيك إلا برهن. فرهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند اليهودي، وهذا تشريع منه صلى الله عليه وسلم، وأخذ منه فوائد عظيمة. جواز الرهن، جواز أولا البيع والشراء مع اليهود وشراء ما عندهم مثلا، وإن كان مدخاله ما يدرى عنه من حلال أو حرام. ثم إن الرهن آلات الحرب عند الأعداء لا بأس بها، لأنه رهنه إياها على مبلغ عنده، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى لليهودي الدرع رهنا عنده. وهكذا فيها فوائد عظيمة تؤخذ في دراسة هذا الحديث، لأن هذا الحديث في البيع. نعم. وإن شرط فيه الأجل لم يتأجل ووقع حالا. وإن شرط أحدهما الأجل ما ثبت، لأن الأصل في القرض الحلول. لو قال نعم يا أخي أنا أقرضك، لكن شرط يكون الأجل مثلا 1 شهر، ما يثبت هذا الشرط. أو مثلا يقول المقترض يا أخي أنا أريد قرض، لكن أخشى أنك غدا أو بعد غد تلاحقني تقول أعطني حقي، وأنا الآن ما بيدي شيء، فأنا أشترط عليك أنك تمهلني في هذا القرض لمدة 6 أشهر. فاشترط عليه 6 أشهر، ثم بدأ للمقرض بعد 6 أيام أن يقول يا أخي رد علي قرضي، يقول يا أخي أنا اشترطت عليك 6 أشهر، هل يثبت الشرط؟ لا، ما يثبت، لأنه حال، الأصل فيه الحلول. يجوز أن يقرضه إياها على أساس لمدة 6 أشهر، فإذا كان بعد 1 أو 2 جاءه وقال يا أخي رد علي قرضي، أنا مثلك الآن في حاجة ماسة إلى قرضي، إلى مالي، فأعطني إياه، فيلزمه أن يرده علي، لأن القرض لا يتأجل. نعم. لأن التأجيل في الحال عدة وتبرع، فلا يلزمك تأجيل العارية، لأن أصل القرض حال، والتأجيل فيه عدة، وتبرع لا يلزم الإنسان أن يفي به، الوعد ما يلزم الإنسان أن يفي به، يقول خذ هذا القرض وأنا أمهلك 1 شهر، ثم بدا له أن يطالب بالقرض بعد 2، ما يقول أنت أمهلتني 1 شهر، يقول نعم أنا أمهلتك 1 شهر، لكن هذا وعد، كنت أتوقع أني ما أحتاج المبلغ، لكن الآن أنا في حاجة ماسة إلى القرض الذي أعطيتك، لأني إما أن أسدد وإما أن أدخل السجن، فأنت أعطني قرضي حتى أسدد وأسلم من السجن. نعم. كتأجيل العارية، مثل العارية بالضبط، مثلا قال له أعرني هذا الكتاب ولتعلم بأني أريد يكون عندي شهر حتى أنتهي من الامتحان، أعرني إياه شهر. فعاره إياه، فبعد 3 أيام جاءه وقال أعطني كتابي. قال ألم تعره إياه؟ قال بلى. قال ألم تمهلني شهر؟ قال بلى، لكني عدلت، أنا في حاجة إلى كتابي. فهل يلزم تأخير العارية للمدة التي وعده أن يعيره إياها؟ لا، ما يلزم، لأن أصل إعطاؤه إياه تبرع وفضل وإحسان، فما يلزم فيه التأجيل. نعم. ولو أقرضه تفاريق ثم طالبه به جملة لزم المقترض ذلك لما قلناه. وإن أقرضه تفاريق، قال يا أخي أقرضني 10 ريالات فأقرضه، ثم جاءه مرة أخرى قال أقرضني يا أخي 5 ريالات فأعطاه 5، ثم بعد مدة جاءه وقال يا أخي أقرضني 20 ريال فأعطاه، صارت 45، ثم بعد فترة جاءه وقال أقرضني 5 ريالات فأقرضه 5، فصارت 50 ريال. فجاءه المقرض بعد يوم أو يومين قال أعطني 50، قال يا أخي ما أستطيع، وأنت أقرضتني تفاريق 5 و10 و20. قال صح، أقرضتك، لكن أنا في حاجة إلى 50 الآن، ولا يقضي حاجتي إلا 50، فاجمعها لي. فهل يلزمه أن يسدد 50 وقد أخذها على 5 و10؟ نعم يلزمه، إن أقرضه تفاريق وطالبها بها جملة لزمه سدادها. نعم. فإن أراد المقرض الرجوع في عين ماله وبذل المقترض مثله وبذل المقترض مثله، فالقول قول المقترض، لأن الملك قد زال عن العين بعوض، فأشبه البيع اللازم. فإن أراد المقرض الرجوع في عين ماله، نعرف أن القرض يختلف عن العارية، وإنما قال هو مثل العارية في موضوع التأجيل، وإلا العارية شيء والقرض شيء آخر. العارية يعير هذا الكتاب أو هذا اللباس أو هذا المركوب، يقضي عليه حاجته ثم يرده، هذا عارية وسيأتي. والقرض يعطيه الشيء يتملكه على أن يرد مثله. فإن أراد المقرض الرجوع في عين ماله، المقترض اقترض 100 ريال فوضعها المقترض في جيبه، فجاءه الرجل بعد يوم أو يومين والقرض معه في جيبه، فقال له رد علي 2 دراهم، قال لا أعطيك غيرها، هذه ملكي. أو أقرضه بعيرا مثلا، فجاءه بعد يوم أو يومين أو 10 أيام قال رد علي القرض، أنا أقرضتك بعير رده علي، أنا في حاجة إليه. قال لا يا أخي، بعيرك أصبح ملكي، لأنك أنت أعطيتني إياه قرضا باختيارك وموافقتك، فأنا أرد عليك بدله. قال لا، أنا لا أريد إلا بعيري. فتخاصم إليك، فماذا أنت قائم؟ تقول أنت أيها المقرض بعيرك في ذمة الرجل، يعطيك أي بعير شاء بشرط المواصفات، ما ينقص عن بعيرك، لكن بعيرك الآن أصبح في ملك الرجل يتصرف فيه، لأنك أعطيته إياه قرضا على أن يرد بدله، ما أعطيته عارية. إذا أعطيته عارية يقضي عليه حاجته ثم يرده، نعم العارية ما يغيرها، لكن القرض لا، أعطيته إياه يتصرف فيه يبيعه. فإذا أراد أن يسددك يشتري لك بعيرا مثله. نعم. وإن أراد المقترض رد عين المال لزم المقرض قبوله، لأنه بصفة حقه، فلزمه قبوله كما لو دفع إليه المثل. فإن أراد المقترض رد عين المال، يعني كأن الرأي والحكم والقول قول المقترض، إذا أراد المقترض رد عين المال، المقترض اقترض بكرا مثلا على أن يرد بدله، بعد أسبوع أو بعد شهر جاء بنفس البكر وقال هذا القرض الذي أعطيتني، قال لا يا أخي هذا بعيري نفسه وأنا بعيري ما أريده، ما أقرضتك إياه إلا وأنا أريد التخلص منه، فأنت اشتر لي بدله يا أخي. فقال لا يا أخي هذا نفسه وهو نفس الصفة الذي اتفقنا عليها فهو عينه، وأنت ما شرطت علي زيادة، لو شرطت علي زيادة ما قبلتنا لأنه ربا. فيلزم المقرض أن يقبل عين ماله إلا إن كان قد تعيب أو نقص فيرد مثله، أما إن كان بحاله فيلزمه قبوله، لزم المقرض قبوله لأنه بصفة حقه، فلزمه قبوله كما لو دفع إليه المثل، لأنه لو أراد المثل فإنه سيبحث عن أقرب شيء إليه، وما دام أنه هو ممكن فهو أولى من أن يبحث عن غيره. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.